بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الركب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب الأطعمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما قطع من الحي، قال ما قطع من الحي، ويلحق بهذه المحرمات ما قطع من الحي، لحديث أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. إذا من ضمن ما يحرم من الأطعمة ما يقطع من البهيمة الحية. كان العرب يعني أحيانا إذا جاعوا ربما يقطعون قطعة لحم من البهيمة الحية فيأكلون، فما قطع من الحي فهو ميت، فهو ميت، يعتبر ذلك ميتة ولا يجوز أكله كما دل عليه الحديث، سواء قطعه يعني بتعمد أو انقطع بغير تعمد. يعني لو حصل مثلا بهيمة حصل عليها حادث فانقطع منها يد ولا رجل ولا كده من البهيمة، من البقرة أو الشاة أو كده، وهي حية، فما قطع منها وهي حية يكون ميتة لا يجوز أكله. قال: ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد. يستثنى من ذلك يعني مما سبق من المحرمات عموما، وذكر المحرمات من الحيوان، فمنها الميتة والدم يعني إلى آخر ما ذكر. فقال: ويستثنى من ذلك يعني من الميتة ومن الدم يستثنى منه ما يأتي. أولا: ميتة السمك والجراد فإنها طاهرة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودما، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحان. رواه أحمد والشافعي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني. في الحاشية يقول: الحوت السمك. قال: والحديث ضعيف، لكن الإمام أحمد صحح وقفه كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم، ومثل هذا له حكم الرفع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قوله أمرنا ونهينا، وقد تقدم ما يؤكد هذا الحديث. يعني الخلاصة أن هذا الحديث يحتج به في إباحة السمك والجراد، وأن هذا مستثنى من تحريم الميتة الذي ورد ذكره في كتاب الله تعالى، وكذلك فيه إباحة الكبد والطحال، وهما يعني تجمع دموي لكنه حلال يحل. قال: وإذا كانت الميتة محرمة فالمقصود بالتحريم أكل اللحم، أما ما عداه فهو طاهر يحل الانتفاع به، كما سيأتي توضيحه. يعني تحريم الميتة لا يشمل تحريم الأجزاء اليابسة فيها كالعظم والقرن والجلد عند جذابه، كما سيأتي توضيحه. قال ثانيا أو باء: فعظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها وكل ما هو من جنس ذلك طاهر، لأن الأصل في هذه كلها الطهارة ولا دليل على النجاسة. هذه الأجزاء اليابسة من الميتة اللي هي العظم والقرن والظفر والشعر والريش والجلد، يعني بشرط دباغه، فإن ذلك طاهر. يعني مما يدل على ذلك يعني أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. طيب جز شعر البهيمة أو الوبر أو الصوف عندما يجز من البهيمة وهي حية فهذا لا يكون ميتة، كانوا يستعملون يعني الأصواف والأوبار والأوبار، وقد امتن الله تعالى بها على العباد يعني مما يدل على حلها وحل الانتفاع به. فإذا هذا يبين أن حكم الأصواف والأوبار أنه لا يأخذ حكم الحيوان، لو كان يأخذ حكم الحيوان لكان لو قطع وهو حي لصار ميتا، فما قطع وهو حي وأبيح الانتفاع به دل على أن حكمه يختلف عن حكم البهيمة. فالبهيمة حتى لو ماتت يعني طبعا المقصود بالميتة يعني من غير زكاة شرعية، يعني الكلام هنا عن الميتة يعني حتى التي ماتت بدون زكاة شرعية بدون أن تذبح، لأن ماتت مرفوزة أو منخنقة أو سقطت من مكان شاهص أو ماتت بمرض أو كذا، فهذه الميتة يحل الانتفاع بجلدها وعظمها وصوفها. قال الزهري، قال لأن الأصل في هذه كلها الطهارة ولا دليل على النجاسة. قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويتهمون فيها ولا يرون به بأسا، رواه البخاري. أن الإمام محمد بن شهاب الزهري التابعي رحمه الله يذكر عظام الموتى نحو الفيل وغيره، عظم الفيل وغيره من الحيوان، قال أدركت ناسا من سلف العلماء، وهو تابعي من تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره، فأدرك ناسا من سلف العلماء يعني إما من الصحابة وإما من كبار التابعين يمتشطون بها ويتهمون فيها لا يرون به بس يصنعون منها الأمشاط ويصنعون منها أوعية يحفظون فيها الدهن ونحوه، يعني يستعملون عظام الموتى لا يرون به بس. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة بشاه فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. قال فيه عن ميمونة، وليس في البخاري ولا النسائي ذكر الدباغ، يعني قال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، بعض الروايات ليس فيها لفظ فدبغتموه، هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، والإهاب هو الجلد يعني. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، وقال إنما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم، وأما الجلد والقد، والقد قال بكسر القاف الإناء من الجلد، قال فأما الجلد والقد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال، رواه ابن المنذر وابن حاتم. طيب إذن إيه؟ هذه النصوص تفيد جواز الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ، إذا دبغ، والدباغ اللي يضعونه في الشمس ويضعون عليه ملحا وبعض الأشياء التي تجففه وتذهب قذره، لأن الجلد يعني إذا لم يدبغ ينتم ويكون فيه رائحة خبيثة، لكن إذا جفف بطريقة معينة ووضع عليه ملح أو ما يشبه ذلك فإنه يصبح طيب الرائحة نافعة للاستعمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هلا أخذتم إهابها، الشاه ماتت يعني من غير أن تذبح بدون أن يلقوها لذبحها، فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، فدل ذلك على جواز الانتفاع بجلود الميتة. هذا في الحقيقة هو مذهب جمهور الفقهاء، مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي و إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. هناك رواية عن الإمام أحمد فيها أن هذا الحديث منسوخ لأنه ورد عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بشيء ألا تنتفعوا من الميتة بشيء. فأخذ الإمام أحمد رحمه الله بهذا الحديث يعني في رواية عنه وجعله ناسخا يعني لحديث هل أخذتم إهابها فدرقتموه فانتفعتم به. لكن جمهور الفقهاء يعني يرون أن هذا الحديث اللي هو حديث ألا تنتفعوا من الميتة بشيء فيه اضطراب يعني في سنده وفي متنه يعني لأنه في بعض ألفاظه كتب إلينا وفي بعضها حدثني يعني أشياخ من جهينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليهم وبعدين مرات في بعض الروايات ألا تنتفعوا من الميتة بشيء وفي بعضها ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهنا يعني رواية ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب يمكن أن يحمل على أنه إهاب غير مدبوخ يعني غير رواية يعني الروايات فيها اضطراب في لفظها وفي سندها وكذا. وحديث الانتفاع بجلود الميتة يعني أصح وأشهر وأخذ من أكثر به الفقهاء. هل يجوز الانتفاع بشيء الخنزير؟ نعم كما تفضلتم. طبعا هل هذا الأمر على عمومه يشمل جميع الميتات أو هناك استثناء لجلد الكلب والخنزير؟ الجمهور يستثنون جلد الكلب والخنزير يقولون يعني هذا الحكم في انتفاع جلود الميتات يستثنى منه الكلب والخنزير فلا ينتفع بجلده ميتا. وبعض الفقهاء يمنع أيضا جلود السباع وبعضهم. لكن يوجد في المذهب الحنفي وفي المذهب المالكي أيضا يعني بعض المالكية وبعض الحنفية أو كثير من الحنفية يعني يجيزون جلد الخنزير وجلد الكلب إذا دبخ يعني يأخذون بعموم الحديث يعني هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به أنه يعني عام في عموم الميتات حتى ميتة الكلب والخنزير أن جلدها إذا دبخ جاز الانتفاع به. مرات بالذات في هذه البلاد كثير من المعاطف الجلدية والأحذية وكذا تكون مصنوعة من جلد الخنزير يعني جلد الخنزير المطلوب يجوز الانتفاع به عند بعض الفقهاء يعني إن شاء الله. طيب قال وكذلك إنفحة الميتة وليتها طاهر هكذا ليتها لبنها نعم لبنها لبنها والله كأن نسخة لبن ولا نسخة تكون أصح يعني نعم ولبن ممكن نرجعها إن شاء الله. طيب بالنسبة للإنفحة اللي هي يقال لها الإنزيم يعني مرات الإنزيم اللي هو يعني مادة تكون في غدة في معدة الحيوانات المجترة أو عند معدة الحيوانات المجترة يكون فيها يعني هذه المادة مادة حمضية معينة فهذه المادة يعني تساعد في تجبن الألبان في تجبن الألبان فبحيث أن يعني يوضع قطرة منها على كمية كبيرة من اللبن يتحول اللبن إلى جبن قال لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس وهو يعمل بالإنفحة مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة فذبائح المجوس تعتبر ميتة لأنهم لا تحد ذبيحتهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد سنوا بهم سنة أهل الكتاب في موضوع الجزية يعني أنهم يؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ من أهل الكتاب لكن ليس في مسألة الإيه حل الذبائح ولا الزواج بنسائهم فالزواج بنسائهم حرام وأكل ذبائحهم حرام. المجوس الذين يعبدون إلهين ويعتقدون أن النار عندهم إله الشر وإله الخير وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يعبدون النار ويعبدون يعني إلهين. فهؤلاء المجوس يعني ذبائحهم تعتبر ميتة، وهكذا كل من كان غير مسلم أو كتاب، يعني أي من له غير المسلمين وأهل الكتاب، فإنهم إذا ذبحوا ذبيحة فهي ميتة. يعني السيخي والبوذي والهندوسي والوثني والشيوعي وكذا، هؤلاء يعني الذين لا ملة لهم أو لهم ملة كفرية غير المسلمين وأهل الكتاب، حتى لو جاب الشاه وقال بسم الله والله أكبر وذبح ذبحا يعني مطابقا لكل المواصفات فإنها تكون حرام، لأنه لابد يعني عندنا شروط في الذابح وفي طريقة الذبح وفي المذبوح نفسه. فالذابح لابد أن يكون مسلما أو كتابيا، وإلا حرمت الذبيحة. فإذا ذبائح المجوس تعتبر ميتة، ومع ذلك يعني المنفحة التي تؤخذ أو الأنفحة التي تؤخذ منها ويصنع بها الجبن أكل منه الصحابة رضي الله عنهم الله. قال: وقد ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه سئل عن شيء من الجبن والسمن والفراخ فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. ومن المعلوم أن السؤال كان عن جبن المجوس، لذلك يعني النسخة اللي فيها ولبنها هي الصواب يعني ولبنها. الكلام عن جبن المجوس حينما كان سلمان رضي الله عنه نائب عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المدائن، جعل عمر رضي الله عنه سلمان أميرا على المدائن، وهي بلدة في العراق، يعني كانت هي عاصمة الفرس، يعني وقت كانت محل إقامة كسرى، فيها إيوان كسرى. طيب، هنا سبب إباحة منفحة الميتة، الصحابة رضي الله عنهم تساهلوا فيها وأكلوا الجبن المصنوعة بمنفحة الميتة، فالتعليل هنا يعني الفقهاء قالوا إما لأنه يسير وإما لأنه استحالة، يعني علل لماذا الصحابة يعني تسامحوا في منفحة الميتة ولم يروا بها بأسا، فقالوا لأنها يعني شيء يسير، يعني تأخذ قطرة يسيرة وتوضع على كمية كبيرة من اللبن فيتحول إلى جبن، فقالوا لأنه شيء يسير فاليسير معفو عنه، وهذه من القواعد الفقهية اللي هي العفو عن اليسير، لأن النجاسة اليسيرة مثلا قطرة نجاسة مثلا أو كذا وهناك حرج يعني في رؤيتها والتفتيش عنها ومعرفة مكانها وكذا، الشيء اليسير يكون معفوا عنه ويغتفر، فهذا يعني شيء يسير فعفي عنه. وكذلك أيضا لأنه قد تحول يعني منفحة الميتة لما وضع في اللبن وتحول اللبن إلى جبن لم يظهر لها يعني لا لون ولا طعم ولا رائحة، يعني لا فيها رائحة الميتة ولا طعم الميتة ولا شيء، فتحولت إلى مادة أخرى فحلت. فبناء على ذلك يعني قالوا يدخل في هذا كل شيء يسير من النجاسات أو المحرمات إذا اختلط يعني بكثير طاهر حلال فيكون معفوا عنه، يعني الأصل أن الإنسان لا يأتي بالشيء يعني النجس أو المحرم يخلطه بالحلال، لكن لو يعني صنع غيره طعاما وضع فيه استعمل فيه شيئا من هذه المحرمات وكان كمية ضئيلة فتكون معفوا عنه. لذلك يعني من الخطأ ما يفعله بعض الناس، يعني خاصة بعض الإخوة هنا في أمريكا، وتجد عندهم كتابة مثلا كبيرة كده فيه اللي هي تقام المواد اللي هي تكون يعني في الأطعمة والأغذية وكده، يذكرون فيها المواد التي دخلت في الاستعمال، مادة مش عارف 5700 مش عارف وكده ومادة كده، تكون أجزاء يعني ضئيلة، واحد في الألف ولا أقل من واحد في الألف ولا كده، فمرات تقول لك ان هذه الماده اصلا يعني هي مصنوعه من عده اشياء وواحد شيء من اللي داخل في صنعها، مثلا شيء من الخنزير ولا شيء من الميتة ولا شيء من الكحول ولا شيء من... فالصواب عدم التفتيش يعني في هذه الأمور، طالما هذا الشيء يسير ولا يظهر له أثر. أنت في تشتري مثلا خبزا ولا تشتري مثلا جبنا ولا تشتري كذا، يعني لا فيه رائحة ميتة ولا طعم ميتة ولا شكل ميتة ولا، فحتى لو ولا لا هو مسكر ولا هو كذا، حتى لو دخل فيه يعني في صنعه شيء يسير من كحول ولا من ميتة ولا من خنزير ولا من كذا، طالما شيء ضئيل واستهلك يعني مع في المادة الكثيرة ولم يظهر له أثر فلا يفتش عنه الإنسان، يعني يأكل فلا حرج يعني. ماذا يكون الضابط اللي يصير يعني 1% وأقل 1% أو 10%؟ والله يعني القصد أنه لا يظهر له أثر يعني في يعني طعمه لا يكون ظاهرا ولا رائحته تكون ظاهرة، لونه يعني اللون والطعم والرائحة هذه الأمور الثلاثة يعني المهمة. القصد أنه إذا كان شيء يسير بحيث يعني لا يظهر له لون ولا طعم ولا رائحة. بالنسبة للكحول بالذات يعني العبرة بأن المادة المركبة لا تكون مسكرة، يعني لو دخل الكحول في صناعة شيء من العطور أو الأدوية أو الأطعمة والأشربة، فالمهم المركب النهائي يعني المصنوع لا يسكر كثيرا يعني. يعني أنت تشتري مثلا هذا الشراب أو هذا الطعام مهما أكلت منه كمية كبيرة لا تسكر، لا يصيبك السكر، فحتى لو كان دخل في صنع كمية من الكحول لكن لم تبلغ أنها تؤدي إلى السكر من يشرب من يستعمل هذا الطعام أو الشراب. مرات يعني بعض العلماء يقول يعني لو أكل كثيرا ممكن يموت قبل ما يسكر، يعني مش ممكن يحصل له السكر يعني إلا لو أكل يعني أطنانا مثلا من هذا الشيء، يعني لا يمكن أصلا أنه يصل إلى. فبالتالي طالما لا يعني ننظر دائما الفقر المفرد والمركب، يعني المادة المفردة والمادة المركبة. فالكحول لوحده يعني إذا كان مادة مفردة فإنه مسكر إذا شرب كثيرا منه سكر، لكن إذا كان داخلا في صنع شيء يعني ركب مع غيره صنع منه دواء أو عطر أو طعام أو شراب أو كذا، بحيث أن هذا الطعام أو الشراب أو الدواء أو كذا لو استعمل منه كمية كبيرة لا يسكر، فبالتالي يكون حلالا إن شاء الله. هناك فرق يعني بين الذي يستعمله يعني هو حلال للمستهلك وليس للمستعمل، يعني إذا شخص مثلا الآن عنده مطعم يريد أنه يستعمل الخمر يخلطها وهو يصنع الطعام أو كذا نقول له لا يجوز أنه يستعمل هذا، لكن لو شخص يعني استعمل هذا ونهاية الطعام الذي صنعه صار طعاما غير مسكر ودخل في صنع شيء من الخمور أو الكحول أو كذا شيء يسير واستهلك في مادة كثيرة ولم يظهر له أثر فيحل استعماله إن شاء الله. طيب كذلك يعني في موضوع منفحة الميتة الإمام القرطبي المفسر رحمه الله تعالى أيضا تكلم في مسألة منفحة الخنزير، منفحة الخنزير، ونقل عن كثير من المالكية وغيرهم من الفقهاء أنهم قالوا ينطبق عليها ما ينطبق على منفحة الميتة أيضا. فمنفحة الخنزير إذا استعملت في صنع الجبن، يعني الجبن المصنوع بمنفحة الخنزير أو منفحة الخنزير، فقالوا مثل منفحة الميتة، يعني نفس العلة، يعني أنه شيء يسير واستهلك في مادة كثيرة وكذا، فبالتالي يحل أكل الجبن الذي استعمل فيه منفحة الخنزير، يعني حتى لو في إنزيم من الخنزير في الأجبان فيحل أكله. رقم جيم أو ثالثا قال والدم يعفى عن اليسير منه، فعن ابن جريج في قوله تعالى أو دما مسفوحا قال المسفوح الذي يهراق ولا بأس بما كان في العروق منها، أخرجه ابن المنذر. وعن أبي مجلس في الدم يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون في أعلى القدر قال لا بأس، إنما نهي عن الدم المسفوح. المسفوح اللي هو السائل الإيه الملاط، يعني عند الذبح، عند ذبح الذبيحة، فيسيل منها ما يسيل من الدم ويتبقى منها ما يتبقى في العروق. فالدم الذي سال عند الذبح هذا هو الدم المسفوح الذي يحرم إيه أكله. يجوز إنسان مثلا يذبح البهيمة في وعاء بحيث الدم اللي ينزل منها يتجمع في وعاء، ولن يستعمل هذا الدم الذي سال منه، فهذا لا يجوز استعماله. الدم اللي سال منها وقت الذبح خلاص هذا يجب إيه التخلص منه، لكن ما بقي من الدماء في العروق فهذا يحل استعماله. هنا قال لا بأس إنما نهي عن الدم المسفوح، أخرجه ابن حميد وأبو الشيخ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نأكل اللحم والدم خطوطا على القدر، يعني كان يذبحون الذبيحة ويأخذون اللحم يضعون عليه الماء ويصنعون منه المرق، فأثناء طبخ اللحم خاصة لحم طازج يعني عند فور ذبح الذبيحة وأخذ اللحم وكذا، فعندما يوضع في القدر ويوضع عليه الماء للطهي وصنع المرق وكذا، فتجد بقايا دم من اللحم تكون خطوطا في القدر، فهذه مسموح بأكلها تبعا للحم، فهذه تابعة للحم، ما يبقى في العروق وفي أثناء اللحم وكذا هذا مسموح. قال حرمة الحمر والبغال. الحمر هي الحمير يعني. قال ومما يدخل في دائرة التحريم الحمر الأهلية، هي الحمير الأهلية اللي غير الحمر الوحشية. الوحشية حلال، أما الحمر الأهلية فنهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، هي الحمر المستأنسة. في الحاشية يقول المؤلف رحمه الله لا يقال إن آية تحريم الطعام تفيد الحصر فلا يحرم غيرها، فقد أجاب القرطبي عن هذا فقال إن هذه الآية مكية، وكل محرم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في الكتاب مضموم إليها أو مضموما إليها فهو زيادة حكم من الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. قال على هذا أكثر أهل العلم من النظر وأهل الفقه والأثر، ونظيره نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله وأحل لكم ما وراء ذلك، وكحكمه باليمين مع الشاهد مع قوله فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. يعني هنا جمهور الفقهاء يقولون هذا مما زادته السنة على القرآن الكريم، أو هذا من تخصيص عموم القرآن بالسنة النبوية، يعني الله سبحانه وتعالى قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، أو فسقا أهل لغير الله به اللي هو ما ذبح لغير الله أو ما ذكر عليه اسم غير الله، ما ذبح لغير الله فهذا الفسق الذي أهل لغير الله به. فهذه المحرمات الأربعة التي دلت الآية على عدم تحريم غيرها، وكما مر يعني في آية سورة المائدة زيد على هذه الأربعة، زيد عليها إيه المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فهذه الأمور التي زيدت هي أنواع من الميتة، يعني أصناف من الميتة، فهي ليست يعني من باب الزيادة وإنما هي تفصيل من باب عطف الخاص على العام، يعني بعد ما ذكر تحريم الميتة ذكر أنواع من الميتات، يعني الميتة منها المنخنقة ومنها الموقوذة اللي ضربت بشيء في رأسها، ومنها النطيحة ومنها المتردية اللي سقطت في مكان الشاهق، ومنها التي أكلها السبع، كل هذه الميتة اللي ما لم تذبح إيه ذبحا شرعيا. فهنا يعني بعض السلف ومروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لا يحرم إلا هذه الأربعة المذكورة في القرآن، وكذلك ما روي عن الإمام مالك رحمه الله وأخذ به يعني بعض أصحابه اللي هو أنه لا يحرم سوى هذه الأربعة المذكورة في القرآن، وجعل كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام غير هذه الأربعة يجعلون نهي كراهة، يعني من باب إيه؟ الجمع بين الأدلة، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع، ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، ونهى قال كذا كل نهي كراهة، لأنه ليس هناك محرم إلا الأربعة، أي شيء نهي عنه سوى هذه الأربعة فيكون إيه؟ نهي كراهة. لكن جمهور الفقهاء قالوا لا، يعني هذا ليس نهي كراهة، بل هو نهي تحريم، الأصل في النواهي أنها تفيد التحريم، فيحمل على التحريم، ويكون هذا من زيادة السنة على القرآن أو من تخصيص عموم القرآن، يعني عموم القرآن يفيد أنه يباح كل ما سوى هذه الأربعة، ثم السنة خصصت هذا العموم واستثنت أشياء. وذكر هنا يعني أنه من أمثلة هذا أيضا أن الله سبحانه وتعالى في سورة النساء ذكر المحرمات من النساء، النساء لا يحرم الزواج بهم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر ما من ذكرنا في الآيات الكريمة، ثم بعدها يقول سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني أي امرأة غير مذكورة في هذا الموضع فيحل الزواج بها. طيب لكن نجد إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، مع أن هذا ليس مذكورا في الآية، الآية ذكر فيها الجمع وأن تجمعوا بين الأختين، لكن لم يذكر فيها الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فهذا أيضا يقال أنه مما زادته السنة على القرآن، والله تعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إنما حرم رسول الله مثل ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، إني أوتيت القرآن ومثله معه، فما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما حرمه الله تعالى، والله تعالى يحرم على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، ويكون هذا من تخصيص عموم القرآن، يعني القرآن أفاد حل ما عدا المذكورات من النساء، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خصص من هذا العموم المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وكذلك برضو في موضوع النسب، يعني في موضوع الرضاع في القرآن ذكر إيه؟ وأمهاتكم وأخواتكم إيه؟ من الرضاعة وأمهات نسائكم. نعم. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. يعني ذكر من المحرمات من الرضاع الأم التي أرضعت، الأم من الرضاع والأخت من الرضاع، ماشي، فذكر إيه؟ الأم من الرضاع والأخت من الرضاع. طيب العمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة والبنت من الرضاعة، يعني الرجل إذا زوجته أرضعت بنتا مثلا فهذه بنته من الرضاعة، يعني أرضعت من لبنه، يعني اللبن الناشئ عنه، يعني رجل زوجته كانت إيه مرضعا لابنه وأرضعت مع ابنه يعني طفلا إيه بنتا مثلا، هذه البنت صارت ابنته من الرضاعة، فالبنت من الرضاعة غير مذكورة في الآيات، والعمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة وكذا إلى آخره. فهذا أيضا مما زادته السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني فإذا السنة تزيد على القرآن وتخصص عموم القرآن، يعني حتى سواء في جانب يعني تحريم شيء أحله الله، يعني ظاهر القرآن يفيد حله، لكن تأتي السنة بتقييد هذا العموم وتخصيصه وتحريم هذا الشيء، أو العكس، يعني مر بنا أيضا هنا أن الله تعالى حرم الميتة، فظاهر القرآن أن ذلك يشمل السمك ويشمل الجراد ويشمل والدم يشمل الكبد والطحال، لكن السنة خصصت هذه الأنواع، هنا السنة خصصت عموم القرآن بإباحة ما يعني ظاهر القرآن يفيد تحريمه، لكن السنة جاءت إيه باستثنائه وإباحته. طيب فمن هذا الباب يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر الأهلية، فلذلك يعني أكثر الفقهاء على تحريم لحوم الحمر الأهلية إلا يعني قول يعني عند المالكية أو أكثر المالكية يعني يبيحونها يجعلونها للكراهة. قال والبغال أيضا يقول الله سبحانه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. هذا استدلال يعني من القرآن على تحريمها، لكن يعني الدلالة هنا إيه ليست يعني نصا يعني في تحريم أكلها، لكن لما ذكر فيها منفعتان يعني الركوب والزينة فلم يذكر في منفعتها الأكل، لكن مرات إيه قال لتركبوا منها ومنها تأكلوه في الأنعام يعني، لكن لما جاء في الأنعام قال لتركبوا منها ومنها تأكلوه، لكن لما جاء عند الخيل والبغال والحمير قال لتركبوها وزينة، ما جابش الأكل يعني. قال روى أبو داود والترمذي بسند حسن عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموا، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراره. الحاشية يقول يعني أن يأخذ كفايته ولو بالقوة، يعني هذه برضه مسألة خلاف يعني اللي هي من مر بقوم ولم يضيفوه، فمن الفقهاء من أخذ بظاهر هذا الحديث يعني أنه له أن يأخذ قدر ضيافته ولو يعني بغير إذن صاحب البيت يعني أنه حق منه. فالشاهد من الحديث يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم فيه لحم الحمار الأهلي وحرم أيضا كل ذي ناب من السباع. وعن أنس رضي الله عنه قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا من القرية حمرا فطبخنا منها، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهاكم عنها، هكذا ينهاكم؟ ينهاكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور وإنها لتفور بما فيها، رواه الخمسة. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر الصحابة أصابوا حمرا وطبخوها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإكفاء القدور على ما فيها من اللحم يعني أنها تراق ولا يؤكل منها شيء. قال وعن جابر رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. والمروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أباح الحمر الأهلية، والصحيح أنه توقف فيها وقال لا أدري أنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرم يوم خيبر لحم الحمر الأهلية كما رواه البخاري. يعني النص عن ابن عباس رضي الله عنه ليس صريحا في يعني موقفه من الحمر الأهلية، فعنده احتمال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر لحاجة الناس إليها في الركوب، فنهى عن يعني ذبحها وأكلها لهذا الغرض يعني. فلو كانت هذه هي العلة فمعناه أنه إذا لم يحتج الناس إليها في الركوب جاز أكلها. فهو يقول يعني لا أدري هل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها لأجل حاجة الناس إليها في الركوب حتى لا وحمل المتاع حتى لا يضيقوا عليهم يعني على من يحتاج إلى الحمير في الركوب والحمل، أو أن النهي عن لأنها حرام أكلها بغض النظر عن الحاجة إليها في الركوب والحمل أو لا. طيب. قالت بالنسبة للخيل، الخيل يحل أكلها، والبغل هو متولد من إيه؟ من حيوان حلال وحيوان حرام، فغلب جانبه التحريم. يعني الحيوان اللي هو الذي يكون أبوه وأمه من صنفين إيه؟ مختلفين، أحدهما يحل أكله والثاني لا يحل أكله، فيغلب جانبه التحريم فيحرم. فالبغل متولد من يعني خيل وحمير فيحرم. قال تحريم سباع البهائم والطير. قال ومما حرمه الإسلام السباع من البهائم والطير. روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال والسباع جمع سبع وهو المفترس من الحيوان، والمراد بذي الناب ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم مثل الذئب والأسد والكلب والفهد والنمر والهر، فهذه كلها محرمة عند جمهور العلماء. ويرى أبو حنيفة رحمه الله أن كل ما أكل اللحم فهو سبع، وأن من السباع الفيل والضبع واليربوع والهر، فهي كلها محرمة عنده. ويرى الشافعي أن السباع المحرمة هي التي تعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب. في تفسير عن كل ذي ناب من السباع، إن هل المقصود يعني الذي يعدو على الناس يهاجم الناس ويجرحهم أو يعني كل ذي ناب من السباع كل ما يأكل اللحوم عموما. فالإمام أبو حنيفة يعني طبعا مذهب أبي حنيفة رحمه الله أشد المذاهب في باب الأطعمة واللحوم والذبائح وكذا، يعني دائما إيه مذهب أبي حنيفة رحمه الله أشد المذاهب في هذا الباب. فيرى يعني أن من السباع الفيل والضبع واليربوع، وهذه يعني حلال عند أكثر الفقهاء. الضبع يعني حلال عند الشافعية والحنابلة. طيب. قال وروى مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. وقال مالك بعد هذا الحديث وعلى ذلك الأمر عندنا. وروى ابن القاسم عنه أنها مكروه. في الحقيقة رواية ابن القاسم هي التي يعتمدها يعني يمكن أكثر المالكية، أنها مكروهة يعني النهي نهي كراهة بقرينة الآية الكريمة، يعني اللي هي إيه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم. قال وبه أخذ جمهور أصحابه، اللي هي رواية ابن القاسم، أن النهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير أنه نهي كراهة وليس نهي التحريم. قال وأجاز أكل الثعلب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة، وأجاز ابن حزم الفيل والسمور، نوع من الحيوان يعني. ما عندكم بالميم هكذا؟ نعم نوع صدف من الحيوان. بالنسبة للفيل كذلك الإمام الشافعي رحمه الله أيضا أباح الفيل، يعني قال سبحان الله أنه الشافعي يقول يرد على اللي قاله يعني أنه زناب، فقال ناب الفيل يعني هما قرنان مقلوبان، يعني هما قرنان أصلا مش نابين، يعني هما قرن الفيل بس ينبتان يعني بهذا الشكل، بس هما يعني قرنان وليس نابين، يعني لأنه لأن الفيل نباتي يعني لا يأكل اللحوم، يعني لو مثلا هو يعني أطول الحيوان نابا لو اللي قال إنه ذو ناب، بس هو لا يعني الحيوانات اللي أنيابها أقل منه تفترس يعني وتهاجم وتفترس. لكن الفيل يعني فالإمام الشافعي يقول نباهه يعني قرنان مقلوبان، يعني هو القرن بس موضع نباتهم مختلف عن موضع نبات القرنين لبقية أصناف الحيوان. خارج فمه يعني. القرنان خرجوا من هذا المكان يعني مش من فلا يعد ذناب من السباع ليس له أنياب يعني هو إنه لا يأكل لا يفترس يعني لا يهاجم الناس ليجرحهم ويأكلهم لا يأكل اللحوم. هل يعتبر يعني البيئة التي يعيش فيها الحيوان المفترس يعني هل يختلف مثلا الضبع الذي يعيش في الجزيرة العربية الذي يعيش في بلد آخر يعني في افتراسية؟ يعني العبرة في أصل الخلقة يعني هي يعني مثلا لما نقول مثلا الأسد فهو ذو ناب من السباع ويحرم أكله حتى لو استؤمس يعني لو أسد أليف يعني ورباه ودربوه وكذا وأصبح لا يأكل لا يفترس ولا يهاجم يظل حراما يعني. والكلب نفس الشيء يعني العبرة بأصل الخلقة يعني. قال ويحرم أكل القرد. قال أبو عمر اللي هو ابن عبد البر يعني رحمه الله أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكله. وأما ذو المخلب من الطير فالمقصود به الطيور التي تعدو بمخالبها مثل الصقر والشاهين والعقاب والنسر والباشق ونحو ذلك، فهي محرمة عند جمهور العلماء، ويرى مالك أنها مباحة ولو كانت جلالة، يعني حتى لو كانت جلالة، جلالة هي تتغذى على الميتات يعني، حتى لو كانت جلالة. دائما صلى الله مذهب مالك عكس مذهب أبي حنيفة رحمه الله، هو أوسع المذاهب في أبواب اللحوم والذبائح، يعني أخف المذاهب يعني شروطا في باب اللحوم والطعام وكذا. الحنفية أشد المذاهب. الشافعية والحنابلة يعني في الوسط، وبعدين في الأشربة العكس، يعني مذهب مالك أشد المذاهب في الأشربة، والحنفي أخف المذاهب في الأشربة يعني سبحان الله. وهذا الموضوع يعني موضوع لطيف يعني في كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسمه القواعد النورانية، القواعد النورانية الفقهية يعني. نعم القراءات؟ لا لا لا، كتاب في موضوع يعني يتتبع أبواب الفقه، نشعر أبواب الفقه بابا بابا، وبعدين كل باب يعني يذكر فيه أشد المذاهب وأخف المذاهب والمذهب الوسط يعني. ودايما يعني يرجح يعني غالبا يميل إلى ترجيح المذهب الوسط يعني في هذا الباب، فيجي مثلا عند الأطعمة فيبين كيف المذهب أبي حنيفة هو أشد المذاهب في الأطعمة، مذهب مالك أخف المذاهب، وفي الأشربة عكسه وكذا. ففي كل باب يذكر يعني المذهب اللي شدد والمذهب اللي خفف والمذهب اللي توسط من المذاهب الأربعة، وأسلوبه لطيف يعني جدا. في مطبوع؟ نعم، ممكن لعل إن شاء الله نقرأه مرة إن شاء الله. هو يعني زي جزء واحد كذا بحجم هذا الجزء، اسمه القواعد المغنية. الشافعية شرط الطهارة الطهارة؟ أحنا عقيدة. ماشي حسب الأبواب يعني، كل باب ويجيب يعني أشد المذاهب وأخف المذاهب والمذاهب اللي توسطت في هذا الباب وكذا، يعني طريقة تسهل حفظ الفقه المقارن يعني تثبت المعلومة. قال تحريم الجلالة. قال والجلالة هي التي تأكل العذرة من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيره حتى يتغير ريحها، لتأكل النجاسات يعني عفوا تتغذى على الأرواس والنجاسات عموما يعني. فالإبل والبقر والغنم والدجاج الحيوانات التي هي في أصلها طاهرة ولكنها تتغذى على نجاسات، تتغذى على نجاسات حتى يتغير ريحها، يعني مش بس مجرد التغذي على النجاسة. يعني أكثر الفقهاء قالوا لا يحكم على الحيوان المتغذي بالنجاسة بأنه جلالة إلا إذا ظهر أثر ذلك في نتن عرقه وريحه، يعني إذا تغذى عليها يعني بكميات كبيرة بحيث ظهر أثر هذه النجاسات والقذارات يعني التي تتغذى عليها حتى ظهر أثرها في أصبح ريحه ممتنا وعرقه ممتنا، فهنا يحكم عليه بأنه جلال. لكن إذا الحيوان تغذى بشيء يسير يعني من النجاسات يعني إلى جانب أشياء طاهرة ولم يظهر لها أثر يعني في عرقه ولا ريحه ولا كذا فلا يكون جلالا، يعني مش أي طعام مش أي حيوان أكل أي شيء من النجاسات صار جلالا، وإنما ما أكثر من الأكل منه حتى ظهر أثره عنه. قال وقد ورد النهي عن ركوبها وأكل لحمها وشرب لبنها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وفي رواية نهى عن ركوب الجلالة، رواه أبو داود. فهذه يعني مثلا بعير أو ناقة أو كذا أو بقرة تتغذى على النجاسات حتى أصبح ريحها ممتنا وعرقها ممتنا والنجاسة ظهرت في عرقها وريحها، فهنا لا يجوز شرب لبنها على هذه الحال ولا يجوز ركوبها لأن الراكب عليها يعني يلامس عرقها وما فيه من دكن. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. قال فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا، عذرة الأرواث النجسة يعني زمنا وعرفت طاهرا فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت، لأن علة النهي التغيير وقد زالت. وأكثر الفقهاء أيضا يحددون ذلك بثلاثة أيام، يعني يقولون الجلالة تحبس ثلاثة أيام تعلق فيها علفا طاهرا ثم يحل أكلها وذبحها بعد ذلك، يعني إذا حبست ثلاثة أيام وتطعم فيها طعاما طاهرا يذهب عنها أثر الطعام النجس الذي أكلته. قال تحريم الخبائث. قال وبجانب هذا التفصيل وضع القرآن الكريم قاعدة عامة لكل ما هو محرم، يقول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال والطيبات ما تستطيبه الناس وتستلذه من غير ورود نص بتحريمه، فإن استخبثته فهو حرام. ويرى الشافعي والحنابلة أن الطيبات ما تستطيبه العرب وتستلذه لا غيرهم. الشافعي والحنابلة قالوا المعيار يعني في الطيبات والخبائث هو ما تستطيبه العرب فهو طيب وما تستخبثه فهو خبيث. المقصود يعني العرب قال المقصود بالعربي هم سكان البلاد والقرى دون أجلاف البوادي. والعرب كمان مش يعني غير الأعراب اللي هم أهل البادية، وإنما المقصود العرب الذين يسكنون البلاد والقرى دون أجلاف البوادي. قالوا إن أهل البادية يعني بعض أهل البادية قالوا يعني سؤال بعض أهل البادية ما تأكل، قالوا كل شيء غير أم حبين أو كذا، قالوا أم حبين هي العقرب يعني في كل شيء إلا العقرب. دلوقتي يمسحون يعني عن بلاد الصين يعني وأهلها وكذا، يعني يقولون يأكلون كل شيء إلا أربعة أرجل يعني إلا الكراسي وال والطاولات، بس أي حاجة تمشي على أربعة يعني يأكلونها وكذا. فتختلف يعني العادات في مسألة استطابة أشياء واستخداماتها. في كتاب الدراري المضية، هذا الإمام الشوكاني رحمه الله، الإمام محمد بن علي الشوكاني من علماء اليمن، قال يرجح القول باستطابة الناس للعرب وحدهم، يعني زي الحنفية والمالكية، يعني العبرة ليست بالعرب وإنما باستطابة الناس عموما. فيقول: ما استخبثه الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد بل لمجرد استخباث فهو حرام، وإن استخبثه البعض دون البعض كان الاعتبار بالأكثر كحشرات الأرض وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلها ولم ينهض على تحريمها دليل يخصها. يعني هو الإشكال إيه؟ مسألة ما استخبثه البعض واستطابه البعض، يعني كثير من البلاد يأكلون يعني الحشرات ويأكلون الفئران ويأكلون مثلا يعني أشياء والديدان وكذا، ويستطيبونها يعني وهي عندهم أشياء طيبة وربما تكون يعني غالية الثمن وفي مطاعم فاخرة وفي كذا. فمرات تختلف الأعراف يعني في الاستخباث وكذا. فهو يقول يعني العبرة بأكثر الناس، يعني ما كان يعني معظم أهل العالم وأهل الأرض يستخبثون، هذا في رأي الإمام الشوكاني يعني. فهو خبيث يعني، حتى لو كان يعني مثلا توجد أهل محلة يعني أو منطقة معينة انفردوا عن بقية الناس يعني أنهم يستطابوا هذا الشيء، لكن عامة الناس يستخبثون فيكونوا خبيثا. قال: فإن تركها لا يكون في الغالب إلا لكونها مستخبثة، فتندرج تحت قوله سبحانه: ويحرم عليهم الخبائث. فيقول أي شيء يعني تركه أكثر الناس وكانوا لا يستطيبونه ولا يأكلونه مع حاجة الناس إلى الأكل وكذا، ويكون مثلا الشيء متوفرا ومجانا ومع ذلك الناس لا تأكله، فيقول هذا يكون خبيثا فيندرج تحت قوله: ويحرم عليهم الخبائث. قال: ويدخل في الخبائث كل مستقذر مثل البصاق والمخاط والعرق والمني والروث والقمل والبراغيث ونحو ذلك. قال: تحريم ما أمر الشارع بقتله، برضو من الضوابط هنا في المحرمات من الأطعمة، يعني بعض الفقهاء وضعوا هذا الضابط أن كل ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله فيكون حراما، هذا موجود عند الحنابلة وبعض الفقهاء. لكن الرأي الآخر يقول يعني لا يرى هذا ضابطا، يعني من الفقهاء من يقول يعني قد يأمر الشرع بقتل شيء ويكون حلال الأكل، فهنا يعني الأمر بقتله لا ينافي يعني جواز، لأن طبعا الأمر بقتله هو أمر إباحة، يعني الأشياء اللي أمر الشرع بقتلها هو أمر إباحة، اللي هي الحية والعقرب والحدأة والكلب العقور والفأرة وكذا، يعني فهذه مأمور بقتلها، يعني أمر إباحة يباح قتلها لأنها أشياء يعني مؤذية تؤذي الناس. فقالوا قد يكون مأمورا بقتلها ومع ذلك يحل أكلها فيقتلها إما للتخلص من أذاها أو يقتلها ليأكلها. والأشياء التي نهي عن قتلها، فيقولون بعض الفقهاء يقول يعني إنما نهي عن قتلها يعني عبثا من غير فائدة ومن غير يعني حاجة إليها، لكن إذا قتلها زكاها يعني من أجل أن يأكلها وينتفع بها فلا يكون داخلا في النهي. يعني اللي قالوا بإباحة ما نهى الشرع عن قتله، فقالوا إنما نهى الشرع عن قتله يعني على سبيل العبث يعني من غير حاجة إليه، زي ما هيجي مثلا نهي عن الإيه عن قتل النملة والنحلة والهدهد والسرد، فقالوا إنما النهي عن قتله يعني عبثا من غير حاجة إليه، لكن إذا قتله للأكل فيجوز عند بعض الفقهاء. فهنا يتكلم عن هذه المسألة. يقول تحريم ما أمر الشارع بقتله. قال ويرى بعض العلماء تحريم ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله وتحريم ما نهى عن قتله. فما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله خمس من الدواب، وهي الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور. الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور. في الحاشية يقول يرى المالكية تحل جميع الغربان من غير كراهة تبعا لرأيهم في جميع الطيور. قلنا المذهب المالكي أوسع المذاهب في الطعام، هي حل أكل الغربان عند المالكية. الأمر عندنا يا أحمد. آه نعم رحمة الله علينا. قال روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم، يعني حتى الحرم الذي يحرم فيه قتل الصيد لكن هذه يباح قتلها، يعني في الحل والحرم يقتلنا يعني يباح قتله، يعني مش انه امر وجوب، يعني لما يشوف غراب لازم يجب عليه قتله، وانما يعني يجوز ان يقتله. قال الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور. قال وما نهى عن قتله من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد، نوع من الطيور. السرد نوع من الطيور. قال روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسرد. وقد ناقش الشوكاني هذا الرأي ونقده فقال وقد قيل إن من أسباب التحريم الأمر بقتل الشيء كالخمس الفواسق والوزغ. تعرفون الوزغ الحيوان يقال له البرصة يقال له ونحو ذلك، والنهي عن قتله كالنملة والنحلة والهدهد والسرد والضفدع. أيضا الضفدع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله أيضا، يوجد خامس يعني ذكر أربعة ويزاد عليها الضفدع. قال ولم يأتي الشارع ما يفيد، هكذا عندكم، ولم يأتي الشارع ما يفيد تحريم أكل، لعله يعني بما يفيد أو كذا، تحريم أكل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله حتى يكون الأمر والنهي دليلين على ذلك، ولا ملازمة عقلية ولا عرفية. يعني لأنه إيه كما مر يعني الفقهاء كالحنابلة يعني الذين يقولون ما نهى عن قتله فيحرم إيه أكله، لأنه لا يمكن أن تأكله إلا بقتله، يعني كيف تأكل الهدهد ولا لابد أنك إيه ستذبح، وذبح هذا قتل له، أو الضفدع إذا تأكل الضفدع لازم هتذبحه فهذا قتل له، فطالما نهي عن قتله يبقى إيه يحرم أكله. لكن الفريق الذي يقول يجوز أكله كما ذكرنا يقول إنما نهي عن قتله عبثا، يعني لو تشوف الضفدع فتقتله كده بدون سبب أو داعي فهذا منهي عنه، لكن إذا قتله من أجل أن يأكله فقالوا هذا لا يدخل في النهي يعني. ونفس الشيء بخصوص الهدهد والسرد. قال فلا وجه لجعل ذلك أصلا من أصول التحريم، ده كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، بل إن كان المأمور بقتله أو المنهي عن قتله مما يدخل في الخبائث كان تحريمه بالآية الكريمة، يعني زي الفأر مثلا، يعني عند الجمهور أنه من الخبائث، يعني فهو تحريمه ليس فقط لأنه أمر بقتله ولكن يعني أمر إباحة يعني، وإنما لأنه خبيث. وإن لم يكن من ذلك كان حلالا عملا بما أسلفنا من أصالة الحل وقيام الأدلة الكلية على ذلك. قال المسكوت عنه أما ما سكت الشارع عنه ولم يرد نص بتحريمه فهو حلال تبعا للقاعدة المتفق عليها، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه القاعدة أصل من أصول الإسلام، وقد جاءت النصوص الكثيرة تقررها، فمن ذلك قول الله سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وروى الدارقطني عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى لكم. أخرجه ابن ماجه والترمذي، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ورواه أيضا الحاكم في المستدرك شاهدا. وروى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا، وتلا: وما كان ربك نسيا. أخرجه البزار، وقال سنده صحيح، والحاكم وصححه. إذن هذه الحديث المذكورة كلها يعني تفيد أن إيه؟ أن ما سكت عنه الشارع فهو مما عفى الله عنه، وأن الأصل في الأشياء الحل. فبناء على هذه القاعدة، مثلا إذا إنسان سئل مثلا عن حكم أكل الزرافة، حكم أكل الغزالة، حكم أكل أي صنف من الحيوان أو الطيور أو كذا، يعني لم يرد له ذكر في الكتاب والسنة لا بتحريم ولا بإباحة، فبالتالي الأصل الإيه؟ الحل، يعني يكون حلالا. قال: اللحوم المستوردة. قال: اللحوم المستوردة من خارج البلاد الإسلامية يحل أكلها بشرطين. طبعا هنا المؤلف يتكلم عن اللحوم المستوردة من خارج البلاد الإسلامية، بس وضعنا هنا في أمريكا، يعني ما ذكره هنا ينطبق على اللحوم المذبوحة محليا هنا يعني في أمريكا. قال: يحل أكلها بشرطين: أن تكون من اللحوم التي أحلها الله، يعني ليست خنزيرا ولا ميتة ولا كذا، والثاني أن تكون قد زكيت زكاة شرعية. فإن لم يتوفر فيها هذان الشرطان بأن كانت من اللحوم المحرمة مثل الخنزير، أو كانت زكاتها غير شرعية، فإنها في هذه الحال تكون محظورة لا يحل أكلها. وقد أصبح من الميسور معرفة هذين الشرطين بواسطة الوسائل الإعلامية التي وفرها العلم الحديث، وكثيرا ما تكون العلب التي تحتوي على هذه اللحوم مكتوبا عليها ما يعرف بها وبأنواعها، أنه داخلها لحم خنزير ولا لحم بقر ولا لحم دجاج ولا لحم كذا، ويمكن الاكتفاء بهذه المعلومات إذ الأصل فيها غالبا الصدق. وقد أفتى الفقهاء من قبل في مثل هذا، فجاء في الإقناع من كتب الشافعية للخطيب الشربيني: لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة مثلا حل أكلها، لأنه من أهل الذبح. ذبيحة المسلم تحل ذبيحته ولو كان فاسقا، والكتابي تحل ذبيحته. فلو أخبر من تحل ذبيحته كفاسق أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة حل أكلها، لأنه من أهل الذبح. فإذا كان في البلد مجوس ومسلمون، وجهل ذابح الحيوان هل هو مسلم أو مجوسي، لم يحل أكله للشك في الذبح المبيح والأصل عدمه، نعم إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الإسلام فينبغي أن يحل، وفي معنى المجوس كل من لم تحل ذبيحته. يعني الفقهاء هنا، يعني كثير منهم نص على أن العبرة في كل بلد بالغالب من حال أهلها، ف فإن كان الغالب من أهلها تحل ذبيحتهم سواء الغالب مسلمون كالبلاد الإسلامية أو كان الغالب يعني كتابيين كبلاد أهل الكتاب، فطالما أن الغالب في السكان أنهم أهل كتاب فذبيحة أهل البلد تحل حتى لو كان فيها نسبة من إيه من غير ممن لا تحل ذبيحته. هو في الحقيقة موضوع يعني اللحوم الموجودة هنا الإشكاليات الشرعية الموجودة فيها من عدة جهات، يعني طبعا الجهة الأولى أو المسألة الأولى يعني كلها يعني فيها من الفقهاء يعني من أباحها، وبالتالي يعني القرار النهائي يعني عند كثير من أهل العلم والفقهاء أنه يحل الأكل من هذه الذبائح. الإشكاليات التي يعني جعلت بعض العلماء يتوقفون فيها عندنا هي مسألة الذابح، يعني من ضمن الشروط حل الذبيحة أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. يقول لك مثلا هذه البلاد فيها ناس من الوثنيين وناس من الصينيين ومن كذا من بوذيين وعباد أصنام وملاحدة وكذا إلى آخره، فهذه الإشكالية حلها كما ذكرنا يعني نصوص كثيرة عن الفقهاء أن العبرة بالغالب، وطالما غالب أهل البلد ممن تحل ذبيحتهم فالأصل الحل والإباحة في هذه الحالة. مسألة أن الكتابي مثلا في هذه البلاد هو يدعي أنه نصراني أو أنه يهودي لكن هو لا يطبق أحكام دينه ولا، فالجواب عن هذا يعني أن العبرة بالظاهر، يعني في أبواب في أحكام الدنيا العبرة فيها بالظاهر، كما أن المسلم يعني حتى لو كان منافقا في باطنه لكن ادعى أنه مسلم فتحل ذبيحته حتى لو كان منافقا. منافقون في أحكام الدنيا يأخذون أحكام المسلمين، تؤكل ذبائحهم ويعملون معاملة المسلمين. فكذلك الكتابي النصراني أو يهودي، إذا شخص ادعى أنه نصراني أو ادعى أنه يهودي فطالما هو يقول عن نفسه أنه نصراني أو أنه يهودي فنعامله معاملة اليهودي والنصراني حتى لو كان يعني هو في باطنه يعني لا يقر بأشياء في دينهم أو لا يقر. فالعبرة بما أظهره وبما يعني نسب نفسه إليه، يعني فطالما غالب سكان البلد هنا ينسبون أنفسهم إلى النصرانية وكذا حتى لو كانوا لا يطبقون أحكامها فتجري عليهم في الدنيا أحكام النصارى. هذا فيما يتعلق بالذابح يعني. طيب فيما يتعلق بطريقة الذبح وهذه سيأتي الكلام عنها، أنهم مثلا في عندنا مسألة أنهم قبل الذبح في البقر يضربونه بال زي مسدس نوع من الوقز كده يخرج منه حديدة تسبب يعني صدمة له فيسقط على يعني أو تخور يعني قواه فيسهل عليهم إيه ذبحه. لكن يعني هذه الصدمة يعني هي تخدير له يعني وليست ولا يموت منها ولا يموت منها، بل يكونون حريصين يعني على أنه لو مات شيء منها أنهم يخرجونه ولا يذبحونه. يعني كما قال تعالى قال والمنخنقة والموقوذة إلى قوله تعالى إلا ما زكيتم. فالموقوذة إذا أدركت وهي حية قبل أن تموت لم تمت بسبب الوقز وإنما أدركت ولا يزال فيها حياة، يعني لو قاسوا نبضها لو قاسوا كذا يجدون ما زالت حية، فهي موقوزة نعم لكن لا تزال حية لم تمت بسبب الوقت، فإذا أدركت وهي فيها حياة فيحل ذبحها وأكله. بالنسبة للدجاج يضعونه في تيار كهربائي خفيف أيضا لا يموت منه، يعني الدجاج لا يموت منه وإنما يخدر الدجاج ثم يمر على الذبح فيذبح وفيه حياة، يعني التيار الكهربائي الماء فيه تيار كهربائي خفيف بحيث لا يموت منه الدجاج وإنما يصيبه بتخدير فقط وبعدها يمر على الذبح. فهذا أيضا يعني يكون حلالا من هذه الجهة. مسألة يعني كيفية ذبح الأبقار أنهم لا يقطعون الودجين اللي هم العرقين اللي فيهم الدم، يعني أكثر المذابح هنا لا يقطعون الودجين وإنما يقطعون فقط بعضهم يقطع الحلقوم فقط أو الحلقوم والمري ويقطعونه قطعا طوليا هكذا. يعني كان عندنا مؤتمر في المجمع الفقهي يعني بعض الإخوة يعني كانوا زاروا 500 مجزرة في جميع أنحاء الولايات الأمريكية وصوروا بالفيديو طريقة الذبح وعرضوها على المشايخ وكذا. فطريقة الذبح يعني يعني يقطع الحيوان قطعا طوليا ولا يقطعون الودجين عشان ما ينزلش الدم. فهو الأكمل في الذبح أن تقطع أربعة أشياء اللي هو الحلقوم والمريء والودجان. لكن أكثر الفقهاء أنه لو قطع الحلقوم والمريء فقط يكفي. وبعض الفقهاء عند الشافعية والحنب بعض الشافعية وبعض الحنبلة أن حتى قطع الحلقوم وحده يكفي فلا يلزم قطع الودجين. فبرضو مسألة عدم قطع الودجين يعني ليست سببا في التحريم عند كثير من الفقهاء. وسيأتي مسألة قطع الودجين يعني والمؤلف قال يعني لا يلزم لا يشترط قطع الودجين كما سيأتي. فدي برضو ما فيهاش إشكال. يعني مسألة عدم التسمية برضو من الإشكاليات الموجودة. مثلا يقول لك أنهم لا يسمون. فالتسمية يعني طبعا مثلا الإمام الشافعي رحمه الله أن التسمية سنة يعني في حق المسلم والكتابي أنها من المستحبات يعني وليست بشرط. ويفسر الآيات الكريمة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أن المقصود ما ذكر عليه اسم غير الله. قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول يفسرها الآية الأخرى قال أو فسقا أهل لغير الله به. فالفسق هو إيه؟ ما ذبح لغير الله. فقال يعني معنى الآية مما لم يذكر اسم الله عليه يعني مما ذكر اسم غير الله عليه. هذا المعنى عند الإمام الشافعي. فيرى أن التسمية سنة سواء في حق المسلم أو الكتابي. يعني حتى المسلم لو ترك التسمية عمدا أو الكتابي لو ترك التسمية عمدا أو سهوا والمسلم لو تركها عمدا أو سهوا فالذبيحة حلال. بالنسبة لجمهور الفقهاء يرون أن التسمية يعني واجبة على المسلم ولكنها تسقط إذا تركها سهوا لكن إذا تركها عمدا تحرم الذبيحة. أما الكتابي فلا تلزم لا يلزم أن يسمي. الكتابي لا يلزم أن يسمي وإنما التسمية واجبة على المسلم. فالكتابي لا يشترط فيه أن يسمي. يعني فقط المذهب الحنفي هم اللي اشترطوا أن يسمي الكتابي. لكن المذاهب غير الحنفي لم يشترطوا تسمية الكتابي. بل أكثر من هذا أن الإمام مالكا رحمه الله يقول الكتابي حتى لو قال باسم المسيح أو باسم الصليب يحل أكله. يعني الإمام مالك يقول الكتابي لو قال باسم المسيح أو باسم الصليب يحل أكله لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب يحل لكم. يبقى عندنا في موضوع الكتابي الإمام أبو حنيفة اشترط أن يقول الكتابي بسم الله وإلا حرمت الذبيحة. لكن الإمام مالك يقول لا يشترط في الكتابي لا أن يسمي يعني سواء سكت أو حتى سمى غير الله فيحل أكلها. الإمامان الشافعي وأحمد قال يعني الكتابي إذا سكت حل أكلها. يعني لا يشترط أن يسمي الله لكن يشترطون أنه لا يسمي غير الله. يعني الشافعي وأحمد يقول لو قال باسم المسيح أو باسم الصليب حرم أكله لكن لو لم يقل شيئا حل أكله. فالقصد يعني هذه أبرز الإشكاليات الموجودة في الذبائح. فبعض العلماء يعني يحرمها إما يعني بالذات مشايخ الحنفية وكذا يقولون يعني الحنفية يشترطون قطع الودجين ويشترطون تسمية الكتابي ويشترطون يعني. فعلى المذهب الحنفي الذبائح الموجودة هنا تحرم يعني. لكن على مذهب الجمهور إن شاء الله تحل يعني لا يضر عدم قطع الودجين لا يضر عدم تسمية الكتابي لا يضر وجود بعض أهل الملل الأخرى غير الكتابيين. كل ذلك يعني يعفى عنه إن شاء الله. من الدراسة اللي عملوها هل مر عليكم قتل بالغاز؟ لا والله لا. يعني الإخوة زاروا 500 مجزرة وأرونا يعني فيديوهات كثيرة يعني. هم يعني قالوا أن بحدود ثلث ساعة لما بيضربوا بالمسدس. أنا شفت يعني الفيديوهات وكده يضربوا بالمسدس وبعدين يعني لو بحدود ثلث ساعة بتموت يعني. فهم دايما يذبحوها قبل الثلث الساعة يعني مباشرة يعني بعدها بثواني يعني بس تنضرب بالمسدس وبتكون هي الذبيحة يعني في كثير من المجازر تكون زي محجوزة يعني بين زي سورين حديد أو قفص حديد أو فتنضرب في رأسها وبعدين تمر على الذبح يعني ومسألة برضو نعم فهذه يعني أبرز الإشكاليات الموجودة وإن شاء الله فالصواب يعني حل أكل الذبائح الموجودة هنا إن شاء الله سواء يعني أكلها للمقيمين هنا أو تصدرها إلى البلاد الإسلامية أوكي. لأنهم أحناف يشددون كثيرا في هذا الباب يعني نعم سبحان الله لكن إن شاء الله يرجع أن يكون في الأمر رخصة يعني إن شاء الله هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.